تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ويتفكرون في خلق السماوات سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله لا تخلف الميعاد سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا وقاتلوا قتلوا لو مغفرن

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. بسم الله يقدر علي أحد إلا

وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سور آل عمران والحشر وقصار الصور للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، وهي مسجلة من رحاب مسجد الإمام الحسين. لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.